لو شخص على كرسي مثلا وأراد أن يسجد وهو لا يستطيع السجود فأخذ وسادة مثلا ويسجد عليها أصلح؟ يعني الذين يصلون في الحرم على الكراسي ما يستطيع أن يسجدوا، نقول يوم إيمان شديدة بقدر ما يمكن يخفض رأسه يفعل، لكن يأخذ شيء يسجد عليه برأسه لا ما يجوز. أيوة. طيب عماد، هذا الناس ترى هو صلي على الكرسي في السجود يضعده كذا وهو ما وصل الأرض، يصلح؟ لا ما يصلح. ليه؟ تكلف، لأنه ما يؤدي صفة السجود، ما وصل للأرض. إذا كان يصل للأرض ما في بأس، لكن ما يصل. لو كان يستطيع أن يسجد على بعض الأعضاء وبعضها لا، هل يسجد على بعض ولا يسقط عنه الباقي؟ مثل إيش يسقط على بعض؟ مثل ماذا؟ مثل رجله مقطوعة أو مكسورة، قول السجد اللي تقدر عليه. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. من فوائد السجود الطبية طبعا المقصود وتقرب لله، لكن الله عز وجل ما يشرع عبادة إلا فيها لها فوائد. الفوائد الطبية الجسم فيه شحنات كهربائية، ما يسحب هذه الشحنات إلا إذا وضعت الجبهة على التراب، لذلك الذي لا يستطيع أن يسجد يعطى بعض الأدوية حتى يزيل هذه الشحنات. أنا عارفكم ما فهمتوا كثير من اللي قلناه، لأن هذا نظري ومع التمارين كلها يتبين إن شاء الله، وبسألكم بكرة إن شاء الله عن اللي أخذنا. يعني بس إحنا نبغى أهم شيء في الإفراد نسهل لكم بقدر ما يمكن العبارات بشيء مناسب، العبارات اللي مثل ما تفهم عتق وما العتق نسهله بما يكون أوضح. يقول ما معنى العصبة؟ يأتي إن شاء الله. قلنا لكم هذه بس مقدمة ما أنتم فاهمينها، بس مع الميراني لو أخذنا أصحاب الفروض ثم أخذنا أصحاب العصبة وترجع تقرأ هالكلام يصير واضح. طيب يا مصطفى، أنت مصطفى اسمه محمد، عطنا مثال لو قال لك شخص هذا ممكن يرث منك لا ينطبق على الأسباب الثلاثة، مثل من؟ مثل ماذا؟ عطنا أي مثال. ها؟ نعم شيخ مالك. ها؟ مثل إيش؟ بنت البنت لا ترث. ها؟ مثل بنت البنت لا، صحيح، لكن عطنا مثال ما فيه الأشياء الثلاثة هذه. نعم أيوة أنت. ها؟ ها؟ لا نعم شفنا مثل بيت ما سمع نبي يديه. طيب عطنا مثال ثاني. نعم ها؟ هو قال شيخنا بسلام على يديه وبيت الله، أعطونا شيء غيره. نعم شيخ. ها؟ نعم مثل أخ من رضاعة، مثل ابن الجار، مثل زميلك ما ترث منه، الموظفين عندك في الشركة وغيره ما يرثون، طلاب الدرس ما يرث بعضهم بعض. هاي نعم. ليه؟ مو من أسباب التوارث، أسباب بس ثلاثة. واضح؟ يقول هنا رجل اعتق عبد ثم مات العبد والرجل، وكان الرجل قصده السيد يمكن لديه، أو كان ثم مات العبد وكان الرجل لديه بنت واحدة، هل ترث البنت هذا المولى؟ لا البنت ما ترث لأنها ليست عصبة بالنفس. ما معنى يدلي؟ يعني الواسطة. الحين ليش قلت خالتك هذه؟ خالتك ليش تقول خالتي؟ ليش؟ عشان أمه هي اللي جابتها. طيب إبراهيم بسألك، الولاء تعريف عصوبة سبب نعمة المعتق العتيق والعتق ويرث، العتيق وعصبة متعصبين بأنفسهم دون غيرهم. ها؟ لين دون العتيق، إيش معنى دون العتيق؟ أحيانا بتقرأ أي تعريف للعصوبة في الفرائض يقول عصوبة سببها نعمة المتعة العتيق بالعتق، فيرث المعتق وعصبة المتعصبون بأنفسهم دون غيرهم بالغير أو مع الغير دون العتيق. إيش معنى دون العتيق؟ ها؟ لا، العتيق يعني المعتوق العبد، يعني مش معنى الكلام، ولا أولاده ولا عصبته. أيوه، يعني السيد ما يرث، العبد ما يرث السيد ولا عصبته، وإنما فقط العبد هذا اللي يأخذه السيد، إنما الأولى لمن اعتق. وش معنى قد من إقامتها؟ طيب، الصحيح والراجح يعني يقوم متى ما رأى أن الصوف تستوي عند التكبير كذا، يعني وش معنى ينظر مسجده يعني مكان سجوده. طيب بطن ال طيب ويقبض كوع يسرى، وين الكوع يا ياسر؟ ورني، ها كذا يعني هذا الكوع هنا، أنت يدك وين تحطها فيه؟ كذا ولا كذا؟ يعني وين الكوع راح؟ ها أنت شو أنت تحط يدك؟ طيب وين راحت يدك؟ نعم، وين الكوع؟ جهة الإبهام كذا يعني، يمشي كذا يعني. نعم، مش تقول يا كوع وين هم؟ صحيح، هنا مثل ما قلتوا، وهذا الكرسوع وهذا القصوع. هنا لا يدخل الجنة خب، ايش معنى خب؟ نعم، شيء ها الذي يفسد بين الناس بالخديعة. صحيح، سواء بين الزوجين او غيرهم. طيب شو الفرق بين الخب والنميمة؟ ها، الخب ما قد ما يكون شلون يعني؟ نعم، لا، الترغيب في نفسه او بامر اخر، يعني مثلا مثلا في قدام واحد عنده زوجة ما يسب زوجها، قلت تعال عايشك حياة زينة، في واحد عنده كذا، ما تكلم بزوجها، خدعها بأمر موهم مثلا أو شيء. النميمة لا، يتكلم فيه زوجك فيه كذا فيه كذا، وقد يجتمع الأمراض، كان يسب في الزوج ويقصد التفريق مثلا. طيب، ولا سيء الملكة؟ نعم، اي انت غايب بس انا اول بسألك عشان تكتب. ها، نعم عمار، وانت سيء بعد. ها ها، مع من يعني سيء الملكة؟ يعني سيء مع مملوكي. صحيح، نعم. ورقات، يلا ورقات، نعم نعم، يعني من الخب واحد يشتغل في مكان زين او مدرس قران او شيء، يقول تعال ترى عندي راتب اكثر منك، اكثر من اللي تاخذه، هذا من الخب. نعم. طيب يا محمد، مثل العامين يمكن الجمع بينهما؟ ها، لا ينتفع من ميت البهاب لما هي الدبغ فقط طهر. نعم. طيب، وإذا لم يمكن الجمع بينهما مثل ماذا؟ لا، فإذا لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيه مثل ماذا؟ يعني عامة العامين نصوص العموم مشكلة على المجتهد أو طالب العلم، يتوقف حتى يبحث يشوف تفسيره. طيب، طيب إذا لا يمكن فينسخ المتقدم والمتأخر مثل ماذا؟ حديث المتوفى عنها زوجة، ويتوفون منكم والذي يتوفون يتربصون منك وصية كذا. طيب، قالوا كذلك كان خاصين، عطنا ممكن يجمع بين الخاصين. ما مس ذكره لتوضأ الوضعت منك. اي نعم يعني هذا بعد ما يتوقف ثم يتبين. طيب خاص نسخ خاص اذا لم يعلم التاريخ زوج ميمونة وهو حرام وهو محرم في نسخ والنسخ. نعم نعم خاص نعم نعم يا خاص نسخ خاص علم المتقدم المتأخر في الخاص. نعم كنت نهيتكم زيارة القبور فزوروها. عام زوروها والقبور خاص بس في القبور للرجال. نعم